أحرف تجزم فعلا واحدا. نأخذ مثال نشوف من يعلمه منكم، من هو على استعداد؟ الصف الثاني، نبدأ بالصف الثاني. عندك استدار ولا لا؟ ها؟ ايه اخذت ظن بالاول الحسات كثيرون. طيب لا تقوم، لا تقوم طيب، وهذه قلتنا نهية، ها؟ قلتنا نهية صحيح؟ زين. هند لا تقوم، لا لا لا ناهية، ناهية تقوم ولا لا تقوم؟ لا تقوم. لا، هند لا تقوم، ها؟ لا تقوم او لا تقوم. لا تقوم. طيب هل انت تنهى او تخبر؟ انت لا، حدثنا قلت هند لا تقوم من مكانها، خبر ولا نهي؟ خبر. اذا لا ليست نهي، نافيه، لا نافيه، ولا النافيه ما تغيب في شيء، لا تؤجر شيئا في الفعل لغير لا الناهي. طيب، ها؟ الخبر اذا صار خبر، خبرنا ان الهند لا تقوم، هذا معناه انها خبر. لكن لو قلت للمراه لا تقومي، هذا نهي. طيب، اذا لا نافيه، تقومي صحيح. خط ما كنت في الأول، بالصف الأول. طيب، لم يقم زيد، ها؟ أول، هل هذا المثال صحيح؟ لم يقم زيد، ها؟ كلم يا أعجب. لم حرف نفي وقل. نعم تمام. لم يقم. نعم. يقم في المضارع مجزور بلم ولم جزمه سكون. أحسنت. لم يقم زيد فاعل مفعول بضمة. طيب لو قال قائل لم يقوم زيد. لم يقوم زيد. نعم. ها؟ واحد اللي قالوا عالم، عالم بالعلم، قال لم يقوم زيد، ها؟ وهذا رفع صحيح يا جماعة؟ طيب له عالم، له عالم، لأن عالم يخطي. أين؟ نعم. قسم يجزم فعل واحد وقسم يجزم فعلين، تمام. كم عدد التي تجزم فعلا واحدا؟ ثمانية. ما هي؟ لم ولم ولم ولم ولام الأمر والدعاء ولام النهي والدعاء. أحسن، تمام. هاتي مثلا الأخ، مثلا للم، لم يضرب، أعرفها؟ نعم أنت. أي طيب. لم حرف نافي، لم حرف نافي. نفي. حرف قال. نعم. وجزم. نعم. يضرب. يضرب. لا لا لا. فعل مضارع. مجزوم بلم. لا يا أخي،

وفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. يلا امتد. إن ترمي أرمي في خطأ كلامي ولا لا؟ ما في خطأ؟ ما سكننا؟ تمام تمام. ما حاجة تقول فعل مضارع لأن قد يكون في الماضي تجزم فعلين الأول في الشرط. نعم. ترمي فعل مضارع مخدوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء والكسرة دال عليها دليل عليها. نعم. ولو فعل الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا تقديره أنت. نعم. أرمي فعل مضارع مجزوما بإن على أنه جواب الشرط. وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الياء والكسرة دليل عليها. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. أحسنت بارك الله فيك. متى تدعو أدعو؟ إيش؟ متى؟ اسم؟ هنا. نعم. الأول على الشرط الثاني. أحسنت. أدعو على المضارع. متى تدعو؟ تدعو على المضارع والزوج وعلى المجزوم. مجزوم بإيش؟ مجزوم بأي شيء؟ متى؟ مجزوم بمتى؟ متى ول سلم؟ طيب مجزوم بمتى؟ على أنه فعل؟ على أنه فعل الشرط. نعم. تدعو وعلى ما جزمه؟ على جزمه السكون. كيف تدعو؟ وش أصل تدعو؟ تدعو بالواو. إذن على الجزم حذف الواو ها؟ والضمة دليل عليها. طيب أدعو كيف السكون وأنا أقول أدعو؟ أدعو أي حذف الواو والضمة دليل عليها. طيب الفاعل في قوله متى تدعو مستتر وجوبا تقديره وفي أدعو مستتر وجوبا تقديره اللي بعده من يخشى الله يلقى خيرا من يخشى الله يلقى خيرا من اسم شرط جازم يجزم فعله نعم يخشى الأول شرط الثاني جواب يخشى فعل شرط مجزوم فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف الألف بفتحة دليل عليها نعم والفاعل الفاعل جواز تقديره هو والله اسم الجلالة منصوب الفتحة يلقى جواب الشرط مجزوم على مجزم السكون يلقى وعلى مجزم حذف الألف الفتحة دليل عليه عليه والفاعل جواز ولا وجوبا جواز تقديره هو وخيرا من يعرف خيرا مفعول به منصوب عن نصب فتح ظهر في آخر نعم مهما تستقم يقدر لك الله نجاحه. نعم. اسم شرط يجزم فعلين. اسم شرط جازم يجزم فعلين. نعم. مهما تستقيم. نعم. تستقيم فعل مضارع مجزوم لمهما وعلامة جزم السكون. جواب فعل الشرط. وفاعل المتصف تقديره أنت وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. نعم. يقدر لك يقدر فعل مضارع مجزوم بمهما وعلى مجزم السكون جواب الشرط. نعم. يقدر فعل المتصف تقديره هو يقدر لك الله نجاحه. يقدم مضاف لك المضاف إليه. لا الفعل ما يضاف أبدا. فعل كبير الرأس ما يطيع يجرح. لك جار ومجرور. الله فاعل. أحسنت. بعده يلا سامي أينما أخذت مخ سيف الله خير اللي بعدك. أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما نعم اسم علشان لأن الداء تكون فعل اسم تكون حرف اسم. نعم تكونوا حسوان تكون كأني أنظر إليها الآن في هواء. تكون لا تكون لو كانت تكون ثم تختلف. ها نعم مجزوم بعينما. نعم وعلامة جزم حذف النون. نعم والواو فاعل. نعم وهي فعل الشرط. طيب يدرككم يدرك فعل مضارع مجزوم وهو جواب بإيش مجزوم بإيش بأين وعلامة جزم على أنه جواب الشرط. أحسنت بارك الله فيك. بعده فأيان ما تعدل بها الريح تنزل. أيان الاسم شرط. نعم ما تعدل بها الريح تنزل. وتعدل في المضارع مجزوم بأيانا على مجزم الشرط على أنه على أنه فعل الشرط وعلى مجزم الشرط. نعم تعدل بها بها نعم جار ومجرور. بها جار ومجرور. نعم الريح الريح فاعل. نعم فعل فعل ايش لتعدل. طيب مرفوع و... طيب تنزلي تنزل فعل مضارع مجزوم بأيانا على أنه وعلامة جزمه حذف الياء. وأصل تنزلي ها وش ما وش ماضي تنزل تنزل فعل مضارع. لا وش ماضي ينزل؟ طيب وتنزل ماضيها. طيب نزل هو فيها ألف؟ فيها ياء؟ فيها واو؟ إذا تنزل فأيان ما تعدل بها الريح تنزلي. ها؟ أين؟ يعني مجزوم بالسكون. مقدر على آخر. ولا نقول بالسكون وحرك بالكسر؟ نعم للروض صح. يعني نقول عام جر من السكون وحرك بالكسر مراعاة للروي. الروي آخر البيت يعني. عرفت؟ طيب بعدك أنت. وإذا تصبك خصاصة فتحملي. فيها لا لا قلت بيت أو شطر. على أنه مفعول به مصيبة. نعم فتحمل خصاصة. خصاصة احنا قلنا مصيبة خصاصة. طيب فتحمل مراعاة حركة بالكسر مراعاة للروض. طيب وش عندك يا بسام؟ وش عندك؟ إلى من تنظر؟ وش عبد الرحمن؟ هذا؟ أنت ما عليك مني لكن أنت تنظر إلى شخص وتضحك. ما أعرف لا لا هذا غلط ترى هذا خلاف الأدب. طيب بعدك أنت يقول فتحمل فعل أمر نبي عن السكون وألف رابط للجواب. إيه إيه ما حطيت بالي لأنه أشغلني بالسان. أعد الإعراب فتحملي ألف رابط للجواب. ها تحمل كيف المضارع فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر مراعاة للروي مو للوزن. الوزن هو. طيب والجملة من فعل الأمر وفاعله في محل جزم جواب الشرط. تمام بعده إذا يقوم زيد يقوم عمرو. عبد الرحمن يلا. إذا يقوم زيد يقوم عمرو. أنت مرفت هل المثال صحيح ولا لا؟ إذا يقوم زيد يقوم عمرو صحيح؟ ايش تقول يا جارات؟ ليش؟ لأن إذا لا تجزم إلا في الشعر يا عبد الرحمن. إذن هذا المثال خطأ اذكره على سبيل الصواب. ها؟ لا هي تدخل على فعل المضارع لكن ما تجزم. تدخل على فعل المضارع في الشعر وغير الشعر لكن لا تجزم إلا في الشعر. إذا إيش؟ إذا قام. لا أنا أريد أذكر صواب العبارة على أنها في المضارع. المثال إذا يقوم زيد يقوم عمرو قلنا هذا خطأ

عزل فعل أمر؟ نعم عزل فعل مبني على السكون. نعم. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أنت. وين جواب الشرط؟ جواب الشرط الجملة. الجملة؟ من الفعل الفاعل. في محل جزم جواب الشرط. جواب الشرط. توافقون على هذا؟ طيب. يلا خالد. بل لما يذوقوا عذابي. بل لما يذوقوا عذاب. نعم. بل للإضراب. نعم. لما. بل للإضراب. لما. لما حرف شرط جازم يجزم فعلا واحدا. نعم. يذوقوا فعل مضارع مجزوم بلما. نعم. وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الشرط. فعل الشرط. نعم. فعل الشرط. اي نعم. لا لا لا. لما حرف شرط جازم يذم فعلا واحدا. نعم. ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون. وعلامة جزمه حذف النون. نعم. وعلامة جزمه حذف النون. وايش؟ نعم. حذف النون وايش؟ حذف جزمه حذف النون لانه هنا فعل الخمسة. اي ما بس ما هم بقصوا على حذف النون بس. ايه. وايش؟ والواو فاعل. والواو فاعل. نعم. طيب. عذاب مفعول به منصوب. ها؟ مفعول به منصوب. دعه دعك الاعراب. لكن الآن تقول لما حرف شرط جازم يجزم فعل واحد. ها؟ حرف. ويذوق في المضارع مجزوم بأما وعلى جزم حرف النون والواو فاعل. لأنه من الأفعال الخمسة. كذا؟ شو الأسامي؟ لما اسم. لأن هذا حرف بس إن فقط. وباقي الأدوات أسماء. تمام. توافقون ساميا؟ ها؟ لما حرف يا شيخ لما ايه كيف تقول حرف شرط كيف تقول لما حرف شرط جازم اسم شرط جازم او اسم شرط جازم هذه لما نافية تجزم فعل واحد طيب كم من الاعراب انت لما حرف نفي وجزم والقلب طيب زب عن واحد نعم اعراب تمام حرام يذوق في المضارع المضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل مجزوم بلمة مجزوم بلمة وعلى مجزوم بحذف النون والواو فاعل طيب يلا خالد قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم ثم حسب ما قلنا حاضر اللام لام الأمر يقضوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة الجزم حذف النون من الأفعال الخمسة وضار شغلهم وقصر من يعصفون في محل رفع فاعل تفتا مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة مبالغة على الاثنين وجاء ضمير مستتر مبني على الضم في محل رفع ضمير مستتر طيب المهم ثم ليقضوا تفثهم أن كتب اللام لام الأمر هل لام الأمر تجزم ولا تنصب تجزم طيب لماذا سكنتها ثم ليقضوا يعني لام الأمر مكسورة لام الأمر بعد ثم والواو والفاء يعني جاءت بعدها ثم ولام الأمر إذا جاءت بعد ثم والواو والفاء تسكن طيب يلا لينفق ذو سعة لام بإيش نعم. ذو اسم ذو فاعل ذو فاعل فاعل مرفوع. فاعل مرفوع. وعلم حرف الجر. وعلم حرف نعم. بالوكالة ولا بالأصالة؟ نيابة ولا أصلية؟ أصلية. ما قرأتها أسماء الخمسة؟ من الأسماء الخمسة ذو. طيب إذا ذو فاعل مرفوع. ذو فاعل مرفوع علامة نصبه نيابة عن الضمة لأنه من الاسم الأسماء الخمسة. نعم. ذو ساعة. ذو مضاف ساعة ساعة مضافة. نعم. مجهول بالإضافة. من حفظ ساعة وعن جرد ذو ساعة. طيب والله أعلم. وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى قرار منه والمبتدا وخبره هو واسم كان واخواتها وخبر الجن واخواتها والتابع للمرفوع وهو اربعة اشياء النعت والعصف والتلفيد والبدل. جزاه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف باب مرفوعات الاسماء. سبق لنا ان الاسماء تكون مرفوعه ومنصوبه ومخفوضة ولا تكون مجزومة. والأفعال تكون مرفوعة ومنصوبة ومجزومة ولا تكون مخفوضة. الأفعال سبق، سبق المرفوع والمنصوب والمجزوم، وذكرنا أنه يختص بالفعل غير المبني وهو الفعل المضارع إذا لم يتصل به أحد نوني، نون التوكيد أو نون النسوة، يكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما. وسبق انتهينا منها الآن، انتهينا من مرفوعات الأفعال. واضح؟ أولا الماضي لا يكون مرفوعا، الأمر لا يكون مرفوعا يعني ولا منصوبا ولا مجزوما. بقي عندنا المضارع يكون مرفوعا ومنصوبا ومجزوما، ان دخل عليه اداه نصب اداه جزم، ان لم يدخل هذا ولا هذا فهو مرفوع. انتهينا من افعال. يجينا عند الاسماء، الاسماء هي اللي فيها طول، مرفوعاتها ومنصوباتها ومخفوضاتها. يقول مالك رحمه الله المرفوع باب مرفوعات الاسماء، هذا من باب اضافه الشيء الى جنسه، يعني المرفوعات من الأسماء وهي سبعة. نقول لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا؟ لا نقول هذا ولا هذا، نقول سبعة للتتبع والاستقراء، لأن علماء اللغة العربية اجتهدوا اجتهادا عظيما ومشوا في البراري والفيافي وفي كل مكان يتتبعون الأعرابي من أهل من العرب ليأخذوا عنه مسألة من مسائل اللغة. تتبعوا المرفوعات من الأسماء وجدوا أنها لا تخرج عن سبعة أشياء فقط، وهي الفاعل، والثاني المفعول الذي لم يسمى فاعله ويسمى نائب الفاعل، والثالث المبتدأ، والرابع خبره، والخامس اسم كان وأخواتها، والسادس خبر إن وأخواتها، والسابع التابع للمرفوع وهو أي التابع أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدع. نعيدها أو تعيدونها غدا؟ ها؟